وأوجزنا بما يسر الله سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. لكن بقي أن نقول إن لما يقول الحق تبارك وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، ونعيد الكلام ده كثير بالنسبة لثم، هذا يقول لك ثم عمل له مشكلة ولا حاجة، ثم يسموها عطف على التراخي، عطف على التراخي، يعني حصلت حاجة وحاجة ثم حدث كذا. لكن هنا مش مقصود العطف على التراخي، لكن احكمت ثم فصلت في آن واحد، يعني نزلت محكمة مفصلة، آيات الله نزلت محكمة مفصلة، وثم يسموه العطف التراخي، تراخي الحال أو تراخي الرتب، يعني ما إحكامها هي أيضا إيه؟ مفصلة. والتفصيل نوعين كما ذكر، إما التفصيل بمعنى البيان كل ما يحتاجه البشر في أمور العقيدة وأمور العبادة وأمور الأخلاق وأمور المعاملات وأمور تنظيم هذه الحياة، القرآن شمل كل هذا، وحتى العبادة نفسها تكلم عن تفاصيل فيها، والأخلاق تكلم عن تفاصيل فيها، والمعاملات تكلم عن تفاصيل فيها، يبقى فيه تفصيل، تفصيل لأبواب الشرع، يعني أبواب الشرع مذكورة كاملة فيما يختص بالعقيدة لإثبات الرسالة والوحي وإثبات البعث والنشور والحساب والجنة والنار وصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحقية ما نزل عليه، القرآن نزل بالحق وما شاكل ذلك، يبقى عقيدة، والعقيدة فيها تفاصيل، وعبادة والعبادة لها تفاصيل، وأخلاق والأخلاق لها تفاصيل، ومعاملات والمعاملات لها تفاصيل، ونظام الحياة موجود في القرآن بفضل الله، وأتم ذلك ربنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما أوحى عليه من السنن، لأن سنة رسول الله سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم وحي من الله، منه إلا وحي يوحى، لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى. الإشارة هنا لأن ثم مش معناها يعني نزلت محكمة وبعد فترة نزل تفصيل، لا، هو التفصيل نزل مع الإحكام فهو محكم في صورته وفي موضوعه، وجاءت تفاصيله أيضا مع إحكامه. والأهم من هذا أن هذا التفصيل وذاك الإحكام من لدن حكيم خبير. شيخ سعيد في آخر الدرس قال لك من لدن، يعني إيه لدن؟ هو أنت لو تأملت الآيات وآتيناه من لدنا علما، أي من عندنا، من لدن حكيم عليم، من لدن حكيم خبير، فمن لدن يعني من عند، من عند، بس لدن تستخدم بصورة خصوصية، يعني هي ظرف بمعنى عند، إلا أنه له خصوصيته، له خصوصيته بمعنى أن عند تستخدم مع كل إنسان أو كل مخلوق أو مع الخالق سبحانه وتعالى، من عند ربه من عند الله موجودة، من عندك، من عند أنفسهم استخدمت مع الجميع، إنما من لدن خصوصية، ولا تكون إلا في الخصوصيات، حتى في يعني تصدر من عند الله بصفة خاصة، ويصدر أنواع خاصة من الصدور، يعني نوع خاص، يعني مثلا يقول لك فلان وآتيناه من لدنا علما، يعني علم له خصوصيته، ويقال علم لدني، إن كالكلمة دي يعني ساح فيها وباح من باح، لكن العلم اللدني بمعناها علم يلهمه الله لعبده إلهاما، إلهاما، بس مش كل واحد يدعي أن عنده علم إيه يدلني، لأن في ناس شطحت ويجيب كلام خارج وليس له دليل من الشارع، يقول لك ما تتكلمش حاجة لدنية، يعني حاجة خصوصية، يعني بقول فيها ناس طاحت فيها زي ما بقول، ولا إيه شطحت شطحا بعيدا. لكن العلم اللدني كما كان مع الرجل الصالح الخضر، آتيناهم لدنا علما، أي علم خاص أوحاه الله أو ألهمه الله إياه من لدن حكيم خبير. والحكيم كما ذكر لا يصدر عنه إلا كل ما فيه مصلحة ومنفعة وخير وبر وإحسان. الحكم الحكيم معناها لا يصدر عنه إلا إيه؟ ما فيه الخير والصلاح، لأن الحكمة معروفة، الحكمة يعني نوع من يعني من العلم درجة من العلم ممزوجة بشيء من الخبرة، ذلك من لدن حكيم خبير. طيب الحكمة أيضا قالوا الحكمة بالنسبة للبشر علم يعمل به، وقالوا أيضا هو العلم الذي يحمل دليله الذي يبعث النفس على العمل به. والإنسان يقول فلان ده رجل حكيم، بمعنى أنه له علم وله خبرة وله رؤية، يعني له رؤية، له عقل يزن به الأمور، وله خبرة أيضا يكون فيها رشيدا حين ينظر إلى الأمور أو يحكم عليها أو يقرر أمرا ما. فلله المثل الأعلى، هو الحكيم في أقواله وفي أحكامه سبحانه وتعالى، هو خبير بالعلوم كلها وبالخلق كلهم. والخبرة غالبا يفهم منها العلم السابق، يعني فلان لما يوكل إليها أمر تقول فلان ده عنده خبرة فيه، يبقى له علم سابق، بحيث لما توكل إليه هذا الأمر يحسنه ويتقنه. والعلم قد يكون سابقا وقد يكون حاليا وقد يكون مستقبلا، يعني احنا حاليا بنتلقى علم، ومعظمنا وكلنا عندنا علم سبق، كل واحد عنده معلومة معينة أو علوم معينة في اتجاهات مختلفة، وفي علوم ننتظرها يعني نرجو الله أن يعلمنا إياها. لكن الخبرة علم مسبق بالأشياء، فعلم الله واسع كل شيء علما سبحانه وتعالى جل شأنه، سابق للأشياء، علمه جل شأنه سابق، فهو عليم بما كان وما هو كائن وما سيكون، مش بس كده كمان، وعليم بالأشياء وبما يتعلق بها وبما تحتاج إليه وبما يكون فيه مصلحتها، فعلم محيط بكل شيء، والعلم لله سبحانه وتعالى جل شأنه. ده مختصر ما قيل في الدروس الفائتة. لما يقال احكمت ثم فصلت، أول ما احكم وفصل ألا تعبدوا إلا الله، ودي الآية الثانية دي، يبقى ألف لام راء، كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا. أن الحق تبارك وتعالى يقول لنا هذا الكتاب جاء ليقول للبشر، للجن والإنس ولكل من يقرأ القرآن ولكل من خوطب بهذا القرآن ألا تعبدوا إلا الله، وده أساس كل خير وأساس كل علم نافع وأساس كل عمل صالح، ألا تعبدوا إلا الله، نزل هذا القرآن المحكم المفصل من عند الله سبحانه وتعالى لعبادة الله وحده، لعبادة الله وحده، لعبادة الله وحده بالتفاصيل اللي قلناها، لعبادة الله وحده بالعبادات المعروفة اصطلاحا بالفقه، لأن في عبادات في الفقه يقول لك عبادات اللي هي صلاة وصوم وزكاة وحج، صلاة وصوم وزكاة وحج. طيب، وأن لا تعبدوا إلا الله بالتخلق والأخلاق التي أمر بها الله في مجال الأخلاق، وأن لا تعبدوا إلا الله بالعمل بالمعاملات التي جاءتنا من قبل الله، أن لا تعبدوا إلا الله بتنظيم الحياة بالنظام الذي أراده الله، لأن هي كلمة لا إله إلا الله تتضمن كل هذه المعاني، لا معبود سوى الله جل شأنه. والعبودية لله ألا تعبدوا إلا الله، أولا دي مضمون جميع الرسالات، يعني هو الكتاب نزل، القرآن نزل، هذا الكتاب العظيم نزل بهذا المعنى وبهذا النداء، ألا تعبدوا إلا الله. وفيه آيات ذكرت أن اعبدوا الله واعبدوا الله، لكن ألا تعبدوا إلا الله لأن الخطاب نازل على أقوام كانوا يشركون مع الله غيره، فيخاطبهم بمقتضى الحال أن العبادة لا تكون إلا لله، لأنهم ابتلوا والعياذ بالله بالشرك فعبدوا مع الله غيره، عبدوا مع الله غيره، دعوا له الشركة الشاركة، وحاشر الله سبحانه وتعالى جل شأنه علوا كبيرا سبحانه وتعالى عما يصفون. وفي نفس الوقت لم يحتكموا لله في أمور حياتهم، بل لما كانوا مشركين خوطبوا بنفي ما هم عليه من حال الشرك، ألا تعبدوا إلا الله، سواء كان شركا ظاهرا كما كان في أهل الشرك والعياذ بالله أن يعبدوا مع الله غيره أو يدعوا أن مع الله غيره أو يتوجهوا إلى غير الله في حاجاتهم، سواء كان البشر أو غير البشر، لا يتوجه الإنسان، لا ينبغي أن يتوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إن ألا تعبدوا إلا الله برسالة جميع الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني واجتنبوا كل ما يعبد من دون الله، لأن الطاغوت كل ما يعبد أو كل ما يطاع سوى الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولياؤهم الشياطين، وما أمرت به الشياطين من عبادة الأصنام والأوثان أو ادعاء أن لله ولدا أو أن الملائكة بنات الله أو يعبدون الجن من دون الله والعياذ بالله، كل هذه طاغوت، كل ما يعبد أو يطاع سوى الله، يطاع في معصية الله فهو إيه؟ طاغوت. يبقى دعوة الأنبياء جميعا، وجاء تفصيلا أيضا في القرآن، سيدنا نوح ألا تعبدوا إلا الله، سيدنا هود ألا تعبدوا إلا الله، سيدنا كل الأنبياء جاءوا بهذه الفريدة في العقيدة اللي هي يعني إفراد الله وحده بالعبادة سبحانه وتعالى جل شأنه. والقرآن قال أيضا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا أعبدون. طيب أيضا العبادة لما تذكر العبادة زي ما قلنا ما تفكرش أن العبادة هي الصلاة. دايما أول ما يخطر على الإنسان اللي الصلاة مش لوحدها هي العبادة. الصلاة مش لوحدها العبادة. بل قد تجد من يصلي وفي قلبه غير الله. فاكرين لما قال الغزالي عليه رحمة الله الغزالي أبو حامد قال الصدق أنواع، صدق في النية وصدق في العزيمة وصدق في الأقوال وصدق اللسان درجات، صدق اللسان درجات، صدق في الإخبار عن شيء واقعي ده صدق، وصدق في إخبار عن حالك وما في قلبك. وقال لك أصدق الصدق أن تقول إياك نعبد وقلبك مع الله بمعية الله، وأكذب الكذب أن يقول إياك نعبد وقلبه مشغول بغير الله. إياك نعبد نخصك بالعبادة. قال لك طالما قلتها بلسانك إياك نعبد لابد أن يكون قلبك معلقا بالله، ما يبقاش مشغول بأي حاجة ثانية. ده صدق الحال. صدق الحال أيضا أن يكون باطنك كظاهرك. لكن أعلى درجات صدق في القول أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين وتكون صادقا مع نفسك. ما تقولش إياك نعبد وأنت تعبد هواك، وفيه بشر يعبدون الهوى، يعني اللي يسعى لتحقيق منصب ولو على حساب الغير أو يسعى لتحقيق مأرب من مآرب الدنيا من تحصيل المال أو العقار أو الديار على حساب الغير أو من الحرام، ده بيعبد نفسه، لأن نفسه تسول له أن يكسب من حرام، نفسه تسول له أن يطغى على الغير، نفسه تسول له ألا يعتد إلا بنفسه، كأناني من تعاوز حد غير يبقى في الكون. دي كل دي طاعة للنفس وطاعة الهوى، ولذلك الهوى يعبد من دون الله. والهوى كما يقال الهوى هو ما تميل إليه النفس بطبيعتها وتستلذه وتستريح له ولا يحتكم صاحبه إلى شريعة السماء. النفس تريح الحياة، النفس تستريح وتستلذ أن إنسان يمجد ويعظم، عاوز الناس تمجد وتعظم، والنفس عايزه كده. لكن الشرع يقول لك لا، تواضع، يقول لك لا، انت عبد، انت مخلوق، لك خالق، انت تستوي ومن معك من المخلوقين. فان استشعر الانانيه باتبع هوى نفسه، ونستكبر على خلق الله اتبع هوى نفسه، لأن النفس تأمر بالاستكبار وبالاستعلاء وبالانفراد بالأشياء أو الأثرة سموها الأنانية. يعني أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، اتخذ إلهه هواه. هو المشركون ليه مش كانوا عايزين يعني يتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا على ما هم فيه من أحوالهم المادية من المال والغنى والثراء والعزوة والطاعة من العبيد ومن الأتباع، يعني ولذلك القرآن حكم عليهم أنهم يتبعون أهواءهم. ولما أيضا يتعصب للآباء والأجداد يقول لك وجدنا آباءنا على أمة، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، تعصب للآباء والأجداد هذا من نوع الهوى، من نوع الهوى والعصبية الجاهلية التي نهى عنها القرآن، نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا تعبدوا إلا الله. والعبادة أيضا لو أنت عاوز تفهم مضمون العبادة بشمولياتها كده وبأمور سهلة خالص، اقرأ وعباد الرحمن آخر الآيات لحد آخر سورة الفرقان. لما تقول يعني كونوا عبيدا لله، ادي اعبدوا الله، كونوا عبيدا لله ولا تكونوا عبيدا لسواه. أدي ما نعبد الله، كونوا عبيدا لله وحده، قديش عبد لغير الله. ولذلك لما تقرأ وعباد الرحمن تجد فيها كل محصلات وحيثيات العبودية لله. ولما تقرأ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويأتي بعدها كل الصفات الموجودة في سورة الفرقان. ولما تقرأ قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم، تلقى نفس الصفات موجودة في آخر سورة الأنعام. وقالت وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقبها ده عشان انا بقول الكلام ده عشان لما تيجي تقعد مع نفسك كده تقول يعني ايه اعبد الله، اصلي واصوم واركع واسجد، جميل. لا، ما يكفيش كده، اقرا وعباد الرحمن عشان تعرف كيف يكون الانسان عبدا لله وحده. وعباد الرحمن زي ما نذكر دائما ان حتى خواطرهم ومشاعرهم وطموحاتهم لله. لما يقولوا ربنا وهب لنا من أزواجنا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ده أمل وطموح عايزينه هم، وجعلنا للمتقين إماما، ده الأمل ده طموح الإنسان العبد لله. كل عايز حياتي تقول لها في حدود مرضاة الله، وعاوز ذرية معه في طاعة الله. والإنسان قد يكون عابدا لله لكن مقصر في أن يجعل زوجته عابدة لله، ومقصر في أن يجعل ذريته عابدة لله. يبقى أنت تعبد الله في شخصك وتعبد الذرية والأهل برضا لله، لأن أنت مسؤول عنهم، كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والمعنى ربما يكون الأخير في عبود الله، يقول لك العبودية لله عبودية رغم أنها عبودية لكن فيها العزة والكرامة والشرف والقوة. ولما ربنا يأمرك أن تكون عبدا له معناه يقول لك خليك عزيز، ما تبقاش عبد لغيري، ما تبقاش عبد للمال، ما تبقاش عبد للجاه، ما تبقاش عبد للنساء، ما تبقاش عبد للبشر المخلوقين، فيها عز وكرامة لك أنت. فعبوديتك لله كأن الله يقول لك لا صح، أن أنت مخلوق مكرم، ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ويعبد لي ويعبد الشقة ويعبد الفيلا ويعبد العربية ويعبد الجرار ويعبد اللودر ويعبد معنى يعبد معناها إيه؟ يعني كل هم يقول في هذا الكلام، كل هم يعني يضحي بصلاة الجماعة عشان اللودر والجرار وعشان العمارة وعشان الشقة وعشان الفيلا، يضحي بأمور يعني برضا الله عشان يرضي زوجة أو يرضي رئيس أو يرضي مرؤوس، فيأكل من الحرام أو يمد يده للحرام أو يعين على حرام أو يعين على ظلم. كل هذه المحرمات طاعة لغير الله ومعصية لله. طب يقول لك كل عبد ما تبقاش عبد الغير. ولذلك لما تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكت وإذا شيك فلن تقش. سمها عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة اللي ما يلبس، القميص خميصة اللي هي كل اللي يلبس، لا يهتم بالملبس ومبسوط بنفسه كده ومغتر بنفسه منتشي بما يلبسه. إذا يعني معناها عبد معناها إيه؟ معناها لا هم له إلا هذا الأمر. لما تبقى كل سبحان الله، وأنا ذاك لما بتأمل في الحياة فيه أمور انقلبت، الأمور انقلبت في مع تطور الحياة يسموها التمدن، في أفهم معايير انقلبت. يعني بعد ما كان الولد يقول عليه العرب كانت يقول ولدك فلذة كبدك، خادمك صغيرا وصاحبك يعني فتى ولا شابا ووزيرك كبيرا يعني وابنك يبقى لك انت صغير يبقى ايه خادم وبعدين يبقى يعينك يقوته تعينك لما يكبر شويه يبقى وزيرك تستشيره في الامور. النهارده تلاقي الاب بيخدم الاولاد في هذه الايام الاب خادم لمين الاولاد وخادم للاهل الجميع يعني مثلا يصحى الساعه 7 عشان يوصل مين يوصل عيال المدارس عمل طيب وكويس عايز يعلمهم لكن بيخدمهم بيخدم ليهم ولا لا خادم ليهم لما يشتغل 24 ساعه عشان خاطر يعني عشان خاطر يسدد قسط العربيه بيضيع 24 ساعة و 12 ساعة و 10 ساعات كان يسدد قسط مين؟ العربي. لما يبقوا طلع على المعاش مستريح زي ما قال زي ما قال واحد صاحبنا زمان كان يبقى ماشي ماشيين كده رايحين الشغل يلقى واحد قاعد على المعاش الساعة 7 بره البيت يقول أنا مش عارف ده بيصحى بدري ليه؟ أنا بقول له عايز أطلع معاش عشان آخذ راحتي في النوم ده طالع من بيتي الليلة ما طلع على المعاش. عليه رحمة الله رحم الله الجميع. طلع على المعاش وكان يصحى بدل ما يجيش نوم يقعد على ايه برا الباب كده فدلوقتي طلع على المعاش وياخذ العربيه عشان يوصل المدام بيجي اشتغل خادم بالمقاييس اللي ايه. وكمان انا في اخيرا يعني التفت لشيء معين ان الانسان اللي بتجيبه تستاجره عشان يخدمك بيفرض عليك حاجه وتضيعه يجيب البنا يقول لك لا لازم الشباك يبقى كده ما بدهش ما ينفعش يا عم انا عايز يبقى كده يقول لك لا انزل كده هو كده صح دي ده الاحدث حاجه كامل. يجيب النقاش يقول لك لا الالوان دي احدث حاجه انا هعمل لك حاجه تعجبك انا هعمل لك مش عارف ايه ده هعمل لك فن مالكش لا يا عم انا عايز كده يقول لك لا انا هعملها لك كده بدل ما كان اجير جاي يشتغل عندك بيقول لك انت تعمل كده تبني بالطريقه الفلانيه وتنقش بالطريقه الفلانيه وتمحر بالطريقه الفلانيه. شوف كل المقاييس اصبحت ايه مقلوبه وبرضك كل ما تعملش يعمل غصب عنك وقد يثير اعصابك لان هو بيعتقد ان هو صاحب الفن فاحنا صاحب الجمال. ولذلك لما تمسك المناطق العمرانيه الجديده مره واحد بيقول لي اللون ده ما عجب مش عاجبني قلت ما رحتش بديك سلام اياك قلت له رحت ولا حاجه عجباني فيها ايه يعني بديك سلام يعني رحت مدينة السلام فيها ألوان شعر من الأبدان البنبة والصفر والبرتقالي الحمام لونها برتقالي إيه يعني حيط لونها برتقالي يعني إيه يعني حيط لونها برتقالي وأنت يعني حتى البرتقالي من النوع اللي يعكس النظر تبص لك كده ما تحبش تبص ولذلك العواكس اللي عملها في المرور تلاقي لونها إيه برتقالي أصفر برتقالي العواكس لا لا لا في الطرق السريعة يحط لك حاجات لونها ايه عاكس يعني اللي هو الفسفور ياخذ الفسفور يعمله عشان تقدر. دخلت مره واحد عامل مكتبه ولقيت عامل فسفور قلت يا عم ده فسفور بيعملوه عشان خاطر يعكس الضوء عشان تبعد عنه. انت كده بتقول للناس ابعد عن المكتبه ما تجوش ما تدخلش المكتبه لانك عاملها لون عاكس يعمل لون يجذب الانظار ويخترع حاجات وعايز يفرضها عليك ده من نوع الايه الاستعباد بقى الاستعباد يعني عاوز يمشي اللي في دماغه عليك وتبقى الانسان احيانا وكذا ده غير بقى ايه ان الزوجه والاولاد والبنات كل واحد له هوى لا عاوزين دي عاوزين دي عاوزين دي تقول لا دي شغلانه تنكد عليهم ينكدوا عليك خلاص نعمل اللي انت عايزينه يبقى اصبح الانسان ايه مش حد له راي ولا حد فلا حول ولا قوه الا بالله. فهنا ألا تعبدوا إلا الله بالمعنى الإجمالي أنك تقرأ آيات آخر سورة الفرقان هي العبودية لله وفي نفس الوقت هي يعزك الله بيقول لك مش عبد لغير الله يعني أنت مش محتاج لحد أنا خلقتك وضمنت لك الرزق أنت في غنى عن غير عن الخلق تتعامل معهم كالمثل بالمثل في آداب وفي أخلاق تضبط علاقات الناس بس ما تعتقدش ان في واحد اهم منك ولا اعز منك ان كان فيه درجات هذه سنة الله يعامل بالاحترام صح بس اوعى تعتقد ان هو افضل منك عشان ما يحصل لكش احباط بدأت من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ممكن ربنا يسر ونعيش معها. قال أمرني خليلي أن أنظر إلى من هو تحتي ولا أنظر إلى من هو فوقي. يعني لا تنظر إلى من هو فوقك في الدرجات والكلام ده، عشان ما تشغلش بالك وتقول هذا أحسن مني، وتزدري نعمة الله عندك وتبقى قانع وراضي. هو هو هو كده يعني، أنت تتعامل بعجلة. لو حسيت أن واحد هيذلك، طب عشان إيه؟ العمر بيد الله ورزق بيد الله، أنت لا تعطيني رزقا ولا تبد لي في العمر ولا تقصر من الأجر، يبقى تعيش تعيش عزيز عفيف كريم. وهذا العبودية لله معناها عزة وكرامة وقوة وثقة. لما العابد لله تلقاه قانع راضي، ويعني ولا يتبطر ولا يعترض ولا تتسخط على أقدار الله، كده العبودية لله. إني لكم منه نذير وبشير. قلنا النذير الذي يأتي بالخبر الذي يسوء الإنسان، والبشير الذي يأتيك بالخبر الذي يسرك. فهو النبي عليه الصلاة والسلام جاء نذير بالعذاب لمن خالفه، وبشير بالثواب لمن أطاعه. جاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالنذارة، وذكر النذار الأول لأنه بعث في قوم أهل شرك، أهل شرك، فنذير لمن يظل على شركه وضلال، وبشير لمن يهتدي ويؤمن بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولكل الأنبياء قالوا هذا الكلام، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كان جاءها رسول ينذرها شر عاقبة الكفر والضلال والظلم والطغيان والفساد. إنني لكم منه نذير. وخلي بالك ترتيب الكلمات يا عمي أستاذ سعد، يا أستاذ عبد العزيز، خلي بالك إنني لكم منه، أستاذ محمد، أستاذ جمال، أستاذ جمال، لكم منه، لكم الأول بل منه. ويصح نقول ويصح وقد يكون أجمل في موضع ثاني، إنني من الله نذير. من الله يعني جاي من مصدر قوي، مش من عندي نفسي. إنني لكم، لكم، لكم يعني لمصلحتكم، عشان أحذركم من الخبر اللي أنتم فيه. لكم أولا جاء لكم، يعني معناها من أجلكم، تحذيرا لكم من الخبر الذي لكأنه جاء لينفذهم ممن هم مما هم فيه. وهذا ما كان من رسول الله من كل الأنبياء على نبينا عليه الصلاة والسلام. منه يعني ليس من لدن نفسه، إنما من عند الله سبحانه وتعالى جل شأنه. منه وهو الذي يملك، يملك إذا أنذر يملك العقوبة، وإذا بشر يملك المثوبة. ولذلك إن لكم منه نذير بشير. وبعدين في الآخر هذه الآية نقول لك إنه على كل شيء قدير. إنني لكم، لكم منه، منه من الله الذي أمرتم بعبادته، فإن لم تعبدوه فأنا نذير لمن خالف، بشير لمن أطاع. ولذلك نختم الدرس بالحديث الذي ذكره ابن كثير في هذا المجال، أن النبي عليه الصلاة والسلام مجرد ما جاءه الوحي فرج، عندما قال له ربنا وأنذر عشيرتك، وأنذر عشيرتك الأقربين، يبدأ بمين؟ القريبين، ينذرهم من عاقبة الشرك والكفر والضلال والظلم والطغيان والفساد الذي هم فيه. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا. ربنا يعطيكم حج مبرور يا رب. فجعل ينادي: يا بني فهر، ينادي القبائل برؤوسها، يا بني عدي لبطون قريش، كل بطون قريش يناديهم حتى اجتمعوا إليه صلى الله عليه وسلم. فجعل الرجل لما يسمع نداء النبي عليه الصلاة والسلام يا بني هاشم يا بني عبد مناف يا بني فهر يا بني فلان يا بني فلان، عاوز يجمعهم كلهم عشان يعني يؤدي المهمة التي كلف بها وأنزل عشيرتك الأقربين. اجتمع عليه الناس حتى إن الواحد لو كان مجلس يحضر كان يبعث واحد يقول له شوفوا عايز إيه مندوب عن القبيلة وعن العائلة سنيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يريد. فجعل الرجل أي من هؤلاء إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا أي نائبا عنه لينظر ما هو ماذا يريد محمد. فجاء أبو لهب وقريش فقال أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، يعني خيل أعداء جاءت تعتدي على مين؟ على مكة، أتصدقون ولا ما تصدقونيش؟ أرأيتكم يعني كأنه يسأله هل رأيت، أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. وعند مسلم ما جربنا عليك كذبا قط. كل قبائل مكة ومن ذوبوها ومن حضر منها شهد أنه ما جربنا عليك كذبا قط، ما جربنا عليك إلا صدقا. طبعا لو قلت هنصدق. وشوف السؤال اللي خلاهم يعني يقروا أولا بصدقا عشان لم يقول لي مع اللي هو عايزه، لو كذبوه يبقى هم اللي كذبوا مين؟ كذبوا أنفسهم. إذا كان صادق ليه مش عايز صدق؟ يبقى هم كذبوا أنفسهم في نفس اللحظة. ما جربنا عليك إلا صدقا، ما جربنا عليك كذبا قط. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد إن لم تتركوا الشرك والكفر والضلال والفساد والظلم الذي أنتم عليه. فقال أبو لهب عليه من الله ما استحق، تبا لك سائر اليوم. قطيعة مش عايزين، مش عايزين نبي يقعد حتى خلص على الدنيا. ألهذا جمعتنا؟ جبتوا جمع البلد كلها عشان تقول نذير لكم بين مش يعني مش عاجبني الكلام. فنزل قول الله تعالى تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب أصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بر علمه.